السائل. قال له الرجل بلى. قال فجئنا بالقول؟ قال نعم. قال فجئنا بالعمل؟ قال لا. يعني الإمام أحمد يسأل هذا الرجل يقول أليس الإيمان قول وعمل؟ قال الرجل بلى. قال فجئنا بالقول، يعني صدقنا وجئنا بالقول القلب وقبل اللسان، لكن هل جئنا بالعمل كاملا؟ هل تجزم بأنك أديت العمل كامل؟ فقال الرجل لا. قال فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني؟ قال أبو داود أخبرني أحمد ابن أبي سريج، وهذا هو أحمد بن أبي سريج الدارمي النهشري أبو جعفر، هو عنه البخاري وأبو داود والنسائي وثقة ثبت، أن أحمد بن حنبل كتب إليه. قال أبو داود أخبرني أحمد بن أبي سريج أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل، فنحن نستثني في العمل. يعني يبين له مذهب السنة والجماعة أنهم يستثنون من أجل العمل. وذكر الخلال، قال المؤلف رحمه الله وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد، هذا الفضل بن زياد القطان أبو العباس البغدادي، كان من المقدمين عند الإمام أحمد وممن روى عنه وتفرد ببعض المسائل. وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد قال وقال زاد الفضل سمعت أبا عبد الله يقول، يعني الإمام أحمد، أبو عبد الله هو الإمام أحمد، كان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل. سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي أبو أيوب البصري من الأئمة الأعلام في الفقه والحديث، قال كان سليمان بن حرب يحمل هذا على التقبل، يعني يحمل الاستثناء على التقبل، يقول نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا، فلذا نستثني. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على ذلك قلت والقول متعلق بفعله كما أمر، يعني القول متعلق بفعله كما أمر، إذا قال أنا مؤمن وفعل كما أمره الله فهذا يقبل الله منه، أما من يأتي بالقول ولا يأتي بالعمل فلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قلت والقبول متعلق بفعله كما أمر، فكل من اتقى الله في عمله ففعله كما أمر فقد تقبل منه، كل من اتقى الله في العمل وأدى الواجبات وترك المحرمات كما أمر فهذا يقبل الله منه. قال المؤلف لكن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل، هو ما الإنسان لا يجزم بالقبول حتى ولو عمل، لأنه لا يدري هل تقبل الله منه أم لا، ولا يدري هل كمل الفعل أم لا، فلهذا يستثني. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن هو لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل، كما قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ويخاف ألا يتقبل منه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في كتاب الزهد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الآية نزلت في من يعمل ولكنه يخاف ألا يتقبل منه لأنه لا يدري هل كمل العمل، فدل على أن الاستثناء، هذه النصوص كلها وهذه الآثار دلت على أن الاستثناء معلوم عند أهل السنة والجماعة وأنه راجع إلى العمل. نعم. وروى الخلال عن أبي طالب قال سمعت أبا عبد الله يقول لا نجد بدا من الاستثناء، لأنهم إذا قالوا مؤمن فقد جاء بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. وعن إسحاق بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد الله يقول أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثني في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، الاستثناء هاهنا على أي شيء يقع؟ قال على البقاع، لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره. وعن الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء الله، قال أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو، لأنه لا يدري كيف البراءة للأعمال على ما افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله. وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات على ذلك، وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن، وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله، فإذا قال أنا مؤمن قطعا كان كقوله أنا بر تقي ولي الله قطعا. نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال ينقل الآثار عن الإمام أحمد رحمه الله في أن الاستثناء في الإيمان هو قول أهل السنة والجماعة، وأنه راجع إلى الأعمال، وأن الإنسان لا يلزم بأنه أدى الواجبات وترك المحرمات، لا يلزم بأنه كمل أعمال العمل فلذلك يستثني. قال المؤلف رحمه الله: وروى الخلال عن أبي طالب، هو أبو طالب المكي، قال: سمعت أبا عبد الله هو الإمام أحمد يقول: لا نجد بدا من الاستثناء، يعني الاستثناء في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال: لأنهم إذا قالوا مؤمن فقد جاء بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول، يعني إذا قال أنا مؤمن وشهد أن لا إله الله بلسانه أتى بالقول، لكن بقي العمل، ثم إذا أتى بالعمل لا يدري هل كمله أو لا، فلهذا يستثني. قال المؤلف رحمه الله: وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان. وكما سبق المؤلف نقل عن مسعود أنه يستثني في الإيمان، قال: لأن الإيمان قول وعمل والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثني في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا واضح في أن الاستثناء إنما هو راجع إلى العمل، يقول القول هذا واضح ما في إشكال، القول يقول أنا مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، لكن العمل الأعمال كثيرة، فالإنسان لا يدري بأنه كمل العمل، ولهذا قال: ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثني في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال يعني إسحاق بن إبراهيم: وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل، وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد في المسند. يقول الاستثناء ها هنا على أي شيء يقع؟ سئل الإمام أحمد: الاستثناء هنا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، معنى الإنسان ميت يعني أنه موت، إلى أي شيء يرجع الاستثناء؟ على أي شيء يقع؟ قال يعني الإمام أحمد: على البقاع، لا يدري أن يدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره، يعني إن شاء الله لا يدري في أي بقعة من الأرض يدفن، هل هو في المكان الذي سلم فيه أو في غيره. وعن الميموني قال أنه سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء الله، فقال: أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو. ثم بيّن الإمام رحمه الله وجه الاستثناء فقال: لأنه لا يدري كيف البراءة للأعمال على مفترض عليه أم لا، لا يدري يعني هل أدى الأعمال على مفترض عليه وبرئت ذمته أو لا. قال المؤلف رحمه الله: ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله، وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق يعني بإطلاق، إذا قيل المؤمن بإطلاق، هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات على ذلك، وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه مؤمن، لا يطلق عليه أنه مؤمن. المفرط بترك المأمور يعني بترك شيء من الأوامر، أو فعل المحظور أو فعل شيء من المحرمات لا يطلق عليه أنه مؤمن لأنه عاصي، وإنما يقيد فيقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. قال: وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله، فإذا قال أنا مؤمن قطعا يعني ولم يستثني كان كقوله أنا بر تقي ولي الله قطعا، وهذا لا يقول الإنسان، هذا من تزكية النفس، هل يقول الإنسان أنا بر تقي ولي الله قطعا؟ ما يقول هذا المؤمن، وإنما المؤمن يزري بنفسه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب، لأن هذا بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول، فيقول أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق، لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به. فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب، وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل. ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه، بلا استثناء يقدمه. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، لأن هذا فيه موافقة للمرجعة الذين يقولون إن مسمى ويعتقدون أن مسمى الإيمان هو التصديق. فإذا امتحنوا الإنسان وقالوا أمؤمن أنت ثم قال إن شاء الله، قالوا أنت شك في تصديقك. فلهذا كان الإمام أحمد وغيره يكرهون هذا السؤال، فصار السلف من أجل ذلك يفصلون، فيقول أحدهم أنا مؤمن بالله ورسوله، إذا سئل قال أنا مؤمن بالله ورسوله، يعني أنا مصدق. أما العمل وإذا أراد العمل فإنه يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، قولهم يقول الإيمان هو مجرد التصديق. قال: فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق، لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به. قال المؤلف رحمه الله: فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب. يعني لما علم السلف بمقصد المرجئة أنهم يمتحنون الإنسان ويقول أنا مؤمن أنت، فإذا قال مؤمن إن شاء الله قالوا هذا شك في إيمانه، صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب، فيقول أحدهم أنا مؤمن بالله ورسوله، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولكني لا أزكي نفسي ولا أزم بأني أديت ما علي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب، وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال. الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فإن أريد يعني أصل الإيمان فهذا ليس فيه استثناء، وإن أريد الإيمان المطلق الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات فهذا لابد من الاستثناء. وكذلك أيضا المؤمن، إذا أريد المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات يقال مؤمن بإطلاق، وإذا أريد المؤمن الذي العاصي الذي فعل المحرمات أو قصر في بعض الواجبات فلابد من التقييد، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكفيرة، مؤمن ضعيف الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال. يعني يقول أنا مؤمن بالله، ولهذا إذا سئل كثير من السلف يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، يعني إذا أراد أصل الإيمان، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل، يعني وإنما يرد أصل الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. نعم. وقال المروزي: قيل لأبي عبد الله نقول نحن المؤمنون، فقال نقول نحن المسلمون. وقال أيضا: قلت لأبي عبد الله نقول إنا مؤمنون، قال ولكن نقول إنا مسلمون. ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده المرجئة أن الإيمان مجرد القول. لعله إذا لم يكن قصده قصد المرجئة. نعم. إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول، بل تركه لما يعلم أن في قلبه إيمانا وإن كان لا يجزم بكمال إيمانه. قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل فقال أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعة، لا يشك في إيمانه، أو قال: لا نشك في إيماننا. قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاووس آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا النقل أن الاستثناء إنما هو راجع إلى كمال الإيمان، أما أصل الإيمان فليس فيه استثناء. ولهذا قال المروزي قيل لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل نقول نحن المؤمنون يعني بإطلاق، فقال نقول نحن المسلمون، وذلك لأن المسلم يطلق على العاصي بدون قيد، أما الإيمان فلا يطلق على العاصي إلا بقيد. فلهذا قال الإمام أحمد نقول نحن مسلمون، أما قول نحن مؤمنون لا بد من التقييد، قل إن شاء الله. وقال أيضا يعني المروزي قلت لأبي عبد الله نقول إنا مؤمنون، قال ولكن نقول إنا مسلمون، لأن المسلم يطلق على المقصر في بعض الواجبات أو تارك بعض المحرمات. قال المؤلف رحمه الله ومع هذا فلم ينكر، يعني الإمام أحمد فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول، بل تركه لما يعلم أن في قلبه إيمانا وإن كان لا يلزم بكمال إيمانه. يعني المؤلف رحمه الله يبين أن الإمام أحمد لا ينكر على من ترك الاستثناء إذا كان قصده الإيمان الذي أصل الإيمان الذي هو التصديق. فإذا قال أنا مؤمن وقصده أصل الإيمان الذي هو التصديق فلا يستثني ولا ينكر عليه في هذه الحال. ولهذا قال فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة، إذا كان ما يعتقد اعتقاد المرجئة أن الإيمان هو التصديق ويعتقد أن الإيمان هو التصديق والعمل، لكنه لم يستثني لأنه أراد أصل الإيمان، فهذا لا ينكر عليه، ولكنه ترك الاستثناء لما يعلم أن في قلبه إيمانا. قال المؤلف رحمه الله وإن كان لا يلزم بكمال إيمانه. ثم قال المؤلف رحمه الله قال الخلال أخبرني أحمد بن أصرب المزني أن أبا عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله قيل له إذا سألني الرجل فقال أمؤمن أنت، يعني ماذا أقول له؟ قال سؤالك إياي بدعة لا أشك في إيمانه، أو قال أنا أشك في إيماننا. يعني إذا امتحن شخص وقال أمؤمن أنت، قال سؤالك هذا بدعة وأنا لا أشك في إيماني. قال المزني هذا صاحب الإمام الشافعي هو إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني، قال المزني وحفظي أن أبا عبد الله يعني والذي يحفظ أن أبا عبد الله يعني البخاري قال أقول كما قال طاووس آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني إذا سئل وقال له شخص أمؤمن أنت، يقول كما قال طاووس، يقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر، يعني مصدق، أما العمل فإني أستسلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.